قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بإرادته انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، والمراد بإرادتها انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا، حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا حال المنافقين، وهذا حال المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، وهو متعلق بأصل الإيمان، فيكون شركا أكبر مخرجا من الإسلام. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر ما يخرج به العبد من الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جزاء لمن أراد بعمله الدنيا أن يوفى حقه فيها فلا يكون له عند الله شيء، أن يوفى جزاءه فيها فلا يكون له عند الله شيء. وهذه حال المنافقين الذين يريدون بجميع أعمالهم إصابة حظهم من الدنيا، الذين يريدون بأعمالهم إصابة حظ من الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا، وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، وتعبيده لها إشارة لما وقع إليه، لما وقع فيه من الشرك. والآخر في قوله تعس وقوله وإذا شيك فلن تقش إلى تمام الحديث، من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، أي إخراجه بالمنقاش، وهي آلة لإخراج الشوك إذا علق بيد أو قدم. والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله، والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.